بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام، وكمان تليفونك ليه واخده معك في الحمام. لو فاكر اني غبية المستخبى وبان، اهدى شوية على نفسك لا تشوف مني جنان. بتبص لدي ولدي وتشد قبل ما بتنام، وكمان تليفونك ليه واخده معك في الحمام. لو فاكر اني غبية المستخبى وبان، اهدى شوية على نفسك لا تشوف مني جنان. هطلع لك في الأحلام. ما تفكرش تبص لوحدة تانية، أنا حقي بجيبه في ثانية، حلم عليك الدنيا. حواراتك بطل استفزاز، عامل سنجل وانت بناتك على وش جواز. مش صح انك دايما تلعب ببنات الناس، ما تكسعش في بيوت وبيتك من ازاز. بطل